فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. قال: يا أمير المؤمنين، أول من دعي بهذا الخطاب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه، كانت الناس تناديه بقولهم: يا خليفة رسول الله. فلما مات أبو بكر وولي بعده عمر رضي الله عنه، كانت الناس تناديه: يا خليفة أبي بكر. فكانوا على ذلك زمنا، إلى أن كتب عمر رضي الله عنه مرة إلى عامله بالعراق أن يبعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه بعدي بن حاتم ولبيد بن ربيعة، فأقبلا على راحلتيهما حتى قدم المدينة، فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، فدخلا فلقيهما عمرو بن العاص، فقال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقال لهم عمرو بن العاص: أنتما والله أصبتما اسمه، نحن المؤمنون وهو أميرنا. فدخل على عمر بن الخطاب فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما الذي بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم أتيا من العراق فأناخا راحلتيهما فلقياني، فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين، هما والله أصاب اسمك، أنت الأمير ونحن المؤمنون. ولقب عمر من ذلك اليوم بأمير المؤمنين، وصار كل من ولي المؤمنين يقال فيه أمير المؤمنين. نعم.